بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح نتطرق اليوم في الحلقة العاشرة بمشيئة الله تعالى إلى الائتمان المصرفي. من خلال هذا الموضوع راح نتطرق إلى تحويل الأموال في الداخل والخارج، مفهوم الائتمان المصرفي، أسس منح الائتمان، وكذلك معايير منح الائتمان. للتذكير، في الحلقات الماضية تطرقنا إلى النقود ونشأتها وكيفية التعامل بها وماهيتها وما هي الفائدة من إصدار النقود. كذلك تطرقنا إلى البنوك التجارية والبنوك الإسلامية وما هو الفرق الجوهري بين كل منهما. راح نتحدث عن تحويل الأموال في الخارج والداخل، كيفية تحويل الأموال من المصرف إلى أحد الأفراد في الخارج أو إلى أحد الشركات داخل، إما هذا الخارج داخل البلد أو خارج البلد، كيفية التعامل معه، كيفية منحه الائتمان المصرفي أي إقراض هذا الشخص مبالغ محددة، وكيفية الاسترداد هذه المبالغ، هل تكون هذه الاستردادات على دفعات أم على دفعة واحدة، هل يتم مشاركة هذا المصرف مع ذلك المقترض بهذه المبالغ أي بتشغيل هذه المبالغ، هل هذا المقترض اقترض هذه الأموال لزيادة رأس ماله أم أنه للعمليات التشغيلية الداخلية لهذه الشركة التي ينتمي إليها. مفهوم الائتمان المصرفي، أن أصل معنى الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، أي أنك أيها البنك مستطيع أو بقدرتك عملية إقراض الغير. اصطلاحا هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض، أي البنك للشركة طالبة الإقراض أو المداينة بينهما. ويراد به في الاقتصاد الحديث أن يقوم الدائن بمنح المدين، أن يقوم البنك بمنح الشركة طالبة الائتمان مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها، أي الشركة طالبة الائتمان، بدفع قيمة الدين. فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها، سواء المصارف التقليدية أو المصارف الإسلامية، ولكن تحت بنود وشروط معينة كما ذكرنا في الحلقات الماضية لكي تكون شرعية أو إسلامية. ويعرف الائتمان بأنه الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما، سواء كان هذا الشخص طبيعيا أم معنويا، بأن يمنحه مبلغا من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية متفق عليها، أي أن عملية السداد سوف يتفق عليها بين هذا المصرف الدائن وبين ذلك المدين أو الطرف الآخر فأخذ القرض، أي أن المصرف هنا العاطي والآخذ هو طالب الائتمان أو الشركة الراغبة في عملية الاستثمار هذه المبالغ المأخوذة من هذا البنك. طبعا هذه العملية يتوجب أن تكون تحت شروط معينة، لقاء عائد مادي متفق عليه، وبضمانات تكمن أو تمكن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن عملية السداد. لدينا لكي يتم هذا الائتمان المصرفي هنالك أسس لمنح هذا الائتمان. من هذه الأسس يتوجب أن يتوفر الأمان لأموال المصرف. في حالة عدم وجود أموال لهذا المصرف، فبالتالي لا يستطيع منح هذا الائتمان للغير، فاقده لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فبالتالي ذكرنا في السابق أن من موارد المصارف هي الودائع بأنواعها، فبالتالي كلما زادت هذه الودائع باستطاعة هذا المصرف أو هذا البنك بالإقراض الغير أو منحهم الائتمان. إذا توفر الأموال أو الأمان لأموال المصرف، وذلك يعني إطمئنان المصرف إلى أن المنشأة التي تحصل على الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع الفوائد أو مع الأرباح في المواعيد المحددة لذلك. هذا فيما يتعلق بالبنوك التقليدية في حالة وجود فوائد ربوية. إذا توفر الأمان لأموال المصرف باستطاعة هذا المصرف معرفة مقدرة ذلك المدين على عمليات السداد، وهل هذه العملية أو عملية السداد سوف تتم على دفعة واحدة مع انتهاء المشروع أو أنها سوف تستمر وتستخدم فيها عمليات السداد الدفعية، أي أنها خلال فترات زمنية متقطعة. الأسس الثاني والأساس الثاني وهو تحقيق الربح. مقصد هذا المصرف من منح هذا الائتمان هو تحقيق الربح، وبذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من دفع الفوائد على الودائع في حالة أن هذه الودائع ودائع تحت حسابات التوفير أو أنها تحت حسابات الاستثمارية، ومواجهة مصاريفه المختلفة وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية. فبالتالي هنا فائدة هذا البنك لمنح هذا الائتمان هي تحقيق الأرباح. الأساس الثالث يتعلق بعملية السيولة، ويعني احتفاظ المصرف بمركز مالي يتصف بالسيولة. ذكرنا في السابق أنه يجب على البنك أن يوافق بين السيولة والربحية، وبالتالي يتوجب عليه إبقاء مبالغ معينة داخل هذا البنك، وذلك لمواجهة إما طلبات السحوبات على الودائع الموضوعة لدى هذا البنك، وأيضا من الممكن أن يكون هنالك قنوات أخرى أو مجالات أخرى لمنح هذا الائتمان لأشخاص أخر. فبالتالي منح الائتمان يجب على المؤسسة ألا يكون على قطاعات بعينها أو قطاعات موحدة، على سبيل المثال على القطاع الزراعي فقط. يجب على المصرف أن ينوع منحه لهذه الائتمانات، على سبيل المثال أن يكون هنالك منحا للائتمان لشركات زراعية، لشركات صناعية، لشركات خدمية، وهكذا، ألا يصب منحه للائتمان على قطاع واحد بعينه. أي مصرف يضع سياسته الائتمانية بعد مراعاة الأسس وطبقا لحاجة السوق، وهي عبارة عن إطار. هذا منح الائتمان هو عبارة عن إطار يتضمن مجموعة المعايير والشروط الإرشادية تزود بها إدارة منح الائتمان. ذكرنا في السابق أن هنالك إدارة خاصة داخل هذا البنك أو داخل أي بنك هي خاصة بعملية أو بإدارة منح الائتمان لمن يمنح هذا الائتمان، لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بهذه الإدارة بما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفير المرونة الكافية، أي أنك أيها الموظف داخل هذه الإدارة لديك المرونة الكافية في عملية إعطاء أو في عملية منح الائتمان للشركات طالبة الائتمان، ولكن تحت معايير معينة يتوجب عليك فهمها قبل إعطاء هذا الشخص أو منحه عملية الائتمان، وكذلك سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات العليا. يتوجب على المستويات العليا أن تعطي الموظفين بإدارة منح الائتمان حرية التصرف، ولكن تحت بنود ومعايير معينة، ليست الحرية المطلقة وإنما حرية مقيدة تحت بنود ومعايير معينة. يتوجب على الموظفين فهم هذه البنود وهذه المعايير لكي لا يوقع البنك في موضع حرج بالنسبة لإقراضهم أو منحهم هذا البنك بصفتهم موظفون في هذا البنك. يقوم بمنح أحد العملاء هذا البنك منحا ائتمانيا، أي يقرضونه مبلغا من المال وهم ليس لديهم الدراية الكافية ولم يعملوا الدراسة الكافية لهذا العميل لكي يغطي أو لكي يسدد بعد فترات زمنية معينة هذا القرض أو هذا الائتمان. وضع المعايير ومقارنتها بما تم إنجازه. لدينا هنا تعريف للمعايير، وهي وحدات للقياس يتم استخدامها لقياس نتائج وجهود النشاطات والعمليات التي تتم في المصرف. يتوجب على إدارة منح الائتمان قبل إعطاء طالب الائتمان أن يقوم بدراسة وضعية الشركة الشخصية، أيضا مقدرة هذه الشركة على كيفية عملية السداد، أيضا النظر إلى رأس مال هذه المؤسسة هل هو كبير، فبالتالي يرتفع هنا مقدرة هذه المؤسسة على عملية السداد. أما في حالة أن رأس مال هذه المؤسسة قليل أو أنها تطلب هذا منح الائتمان لكي ترفع رأس مالها أو لكي تبدأ مشروعا جديدا بقيمة الإقراض بمثابة أن هذا المبلغ هو رأس مال هذه الشركة، وبالتالي تكون المخاطرة بالنسبة لهذا المصرف عالية، وذلك لأن الشركة ليس بكل حال أن تقوم بعمليات الربح، وخاصة في بداية عملياتها التشغيلية، وبالتالي في حالة خسارة هذه الشركة والخسارة هنا سوف تمتد إلى رأس مال هذه الشركة والمكون من مصدره البنك أو الاقتراض الذي اقترضته من هذا البنك، وبالتالي هنا المخاطرة سوف تكون عالية جدا بالنسبة لهذا المصرف مانح الائتمان في حالة حدوث خسارة لهذه الشركة، وذلك لأن هذه الخسارة سوف تمس رأس مال هذه المؤسسة، وبالتالي لن تجد هذه المؤسسة طريقا لعمليات السداد أو طريق آخر لعمليات السداد. هنالك مجموعة من أنواع المعايير، النوع الأول وهو كمي، ومثلا مثل تقديم 100 خدمة، أي أنه يمكن عد هذه المعايير نقدية، غير أن يكون تكلفة تقديم الخدمة كذا من القيمة وكذا من الريال. أيضا نوعية الخدمة المطلوب تقديمها مقارنة بنوعيات من الخدمات، أو من الممكن أن تكون هذه المعايير زمنية، أي أنها تحدد بوقت معين من الزمن. هنا قاعدة، كلما كانت النتائج قريبة من المعايير كان المصرف يسير في الطريق السليم، أي أنك في حالة إيجادك لمعايير معينة أي المصرف واتباعك لهذه المعايير، أي موظفينك يتبعون هذه المعايير، خاصة هنالك إدارتين مثل ما ذكرنا آنفا في الحلقات الماضية، إدارة منح الائتمان وإدارة المخاطر، يتوجب على هذه الإدارة فهم العمليات وفهم المعايير التي تسندها الإدارات العليا وكيفية التعامل معها، كيفية منح الائتمان لطالب الائتمان وعلى أي أساس يمنح هذا الائتمان. لدينا أيضا هنالك نوعان من المعايير، معايير وصفية وكمية لتصنيف مخاطر الائتمان. المعيار الوصفي لتصنيف مخاطر الائتمان يأخذ بعين الاعتبار 6 عناصر، كل عنصر من هذه العناصر يعطي وزن نسبي، وذلك كما يلي. أنا لدينا الجزئية الأولى تتعلق بالصناعة التي تعمل فيها الشركة، هل هي كما ذكرنا فيها السابق، هل هي من الصناعة الزراعية أم من الخدمية أم من الصناعية أم من النقل أو خلافه أو من الاتصالات أو أي شركة كانت، فبالتالي هنا هذه النسبة بالنسبة للصناعة التي ينتمي إليها هذه الشركة تأخذ بوزن نسبي 10%، المركز التنافسي لهذه الشركة مقارنة بمثيلاتها في نفس القطاع تعطي وزن نسبي نسبته 15%، الأداء التشغيلي لهذه المؤسسة، هل قامت بعمليات التشغيل في السابق، كم كان أداؤها التشغيلي مقارنة بمثيلاتها في السوق، مقارنة بالعمليات الداخلية لدى هذه المؤسسة تأخذ نسبة 20%. أيضا المعيار الذي يليه وهو يتعلق بالتدفق النقدي، التدفق النقدي يؤخذ من قائمة التدفقات النقدية لدى هذه المؤسسة أي في قوائمها الختامية، وبالتالي يتعرف على التدفقات النقدية الداخلة لهذه المؤسسة والتدفقات النقدية الخارجة، وبالتالي هذا المعيار يعطى نسبة 25%. المعيار الذي يلي يتعلق بالوضع المالي ككل لهذه المؤسسة، ويأخذ من القوائم المالية واستخراج النسب مئوية معينة من هذه القوائم المالية، وهي قائمة الأرباح والخسائر وقائمة المركز المالي أو الميزانية، وهذا الوضع المالي يعطى نسبة 15%. إدارة هذه المؤسسة، وهذا يعتبر المعيار السادس، يعطى له 15%، فبالتالي لو قمنا بجمع هذه النسب جميعها نجد أنها 100%، وبالتالي يتسهل علي أيها الدارس لعملية منح الائتمان لهذه الشركة، كيفية إعطائه بالنسبة للمعيار الوصفي، هل يعطى هذه المؤسسة المنح الائتمان وكيفية إعطائه، وفي حالة إعطائه ما هي القيمة التي تعطى له، هل يعطى له كامل القيمة التي تم طلبها من قبله، أم أنا كمصرف في حالة تخوفي من عمليات السداد أو من عمليات عدم السداد هذه الشركة، أو في حالة أيضا تخوف عدم ربحية هذه الشركة في الوقت القصير، فبالتالي يتوجب علي عدم إعطاء هذه المؤسسة كامل القيمة التي طلبتها وإنما تنخفض بعض الشيء. هذا فيما يتعلق بالمعيار الوصفي أو النوعي. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من المعايير وهو المعيار الكمي، وهذا أيضا يقوم على 6 نسب مالية رئيسية، لكل منها وزن نسبي. النسبة الأولى تتعلق بصافي رأس المال العامل على إجمالي الموجودات. ما هو رأس المال لدى هذه المؤسسة؟ ما من ضمنها الأصول؟ ما هي هذه الأصول لدى هذه المؤسسة على إجمالي الموجودات؟ النسبة الثانية تتعلق بالموجودات السائلة أو التي يمكن تحويلها من أصل إلى سيولة، تقسم على إجمالي الموجودات. النسبة الثالثة تتعلق بحقوق الملكية لهذه المؤسسة مقسمة على الالتزامات الخارجية، أي كم من القيم على هذه المؤسسة يتوجب عليها سدادها لمصادر خارجية قامت بتمويل هذه المؤسسة. هل على هذه المؤسسة ديون؟ كم قيمة هذه الديون التي يلزم هذه المؤسسة سدادها، ومتى مطلوبة على هذه المؤسسة؟ إجمالي الموجودات لدى هذه المؤسسة على الالتزامات الخارجية، صافي حقوق الملكية على إجمالي الموجودات الثابتة. هذا فيما يتعلق بالمعيار الكمي، وذكرنا أنه يقوم على 6 نسب مالية. ننتقل الآن إلى معايير منح الائتمان. هنالك مجموعة من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى معايير منح الائتمان، أشهرها طريقة الفايف سيز، والفايف سيز تحتوي أو تشمل على 5 بنود: البند الأول الشخصية، والثاني المقدرة، الثالث رأس المال، الرابع الظروف المحيطة، وأخيرا الضمان أو التغطية. راح نتطرق على هذه الطريقة بشكل من التفصيل، ولكن بعد النظر بشكل سريع إلى الطرق الأخرى لمعايير منح الائتمان. الطريقة الثانية طريقة التجربة السابقة، وهذه تحتوي أو تشتمل على بندين: البند الأول التاريخ الافتراضي للمقترض، ما هو تاريخك أيها المقترض أو الشركة طالبة الائتمان، هل قامت هذه الشركة بعمليات اقتراض من الغير، وكيف قامت هذه المؤسسة بعمليات السداد، هل التزمت هذه المؤسسة بعمليات السداد الأموال التي قامت باقتراضها في السابق وفي المواعيد المحددة، أم أنها ماطلت المقرض ولم تقم بعمليات السداد في الأوقات المحددة. والبند الثاني تحت طريقة التجربة السابقة، وهو الأداء الائتماني للمقترض، هل تم منحه ائتمان ائتمان من هذا المصرف في السابق، وكم القيمة التي منحت له، وهل قام بعملية سدادها في الوقت المتفق عليه بين هذه المؤسسة وبين تلك. أيضا يتوجب على في النقطة الأولى تاريخ الافتراضي للمقترض، يتوجب على المصرف منح الائتمان دراسة تاريخ هذه المؤسسة في وضعها المالي، مدى مقدرة هذه المؤسسة في عمليات السداد، هل على هذه المؤسسة ديون في السابق، وكيف تمت عمليات السداد. هذا فيما يتعلق بطريقة التجربة السابقة. ننتقل الآن إلى الطريقة الثالثة، طريقة اللاب، وهي تتمثل في 4 بنود: البند الأول يتعلق بالسيولة، ليست سيولة المصرف وإنما السيولة لدى الشركة طالبة الائتمان أو طالبة القرض. ما هي السيولة التي لدى هذه المؤسسة، ومن أين لها هذه السيولة؟ هل هي سيولة رأسمالية؟ هل هي سيولة تحتوي على مبالغ معينة في الخزينة وفي البنك ويمكن الاستفادة منها لهذه المؤسسة في المستقبل، أو أنها هنالك، أو أن هذه السيولة أتت من مصادر خارجية، أي أنها قامت بعمليات الاقتراض من الخارج؟ النشاط الذي تنتمي إليه هذه المؤسسة هل هو صناعي، هل هو زراعي، هل هو في الاتصالات أو خلافه؟ فيتوجب على هذه المؤسسة عملية أو هذا المصرف فهم نشاط هذه المؤسسة قبل منح هذه المؤسسة الائتمان. الثالثة الربحية، مدى أو هل هذه المؤسسة حققت أرباح خلال الفترات الماضية، وكم من هذه الأرباح التي حققتها؟ فبالتالي في حالة حدوث أن هذه المؤسسة حققت أرباح عالية، فبالتالي المخاطر لدى المصرف منح الائتمان سوف تقل بعض الشيء. البند الرابع فيما يتعلق بطريقة اللاب، وهو التوقع، مدى توقعك أيها البنك لهذه الشركة أنها تحقق أرباح، ومن هذه الأرباح سوف تقوم بعملية سدادك أيها البنك من قيمة أو جزء من قيمة القرض الذي تم منحه إياها. هذا فيما يتعلق بهذه الطريقة. ننتقل الآن إلى طريقة التحليل المالي، وهذا التحليل المالي من مسمى يعتمد على القوائم المالية لهذه المؤسسة، يعتمد على الميزانية قائمة المركز المالي، وأيضا يعتمد على قائمة الأرباح والخسائر، قائمة التدفقات المالية والنسب المئوية. يتوجب على دارس منح الائتمان أو الموظف المختص في إدارة منح الائتمان لدى هذا المصرف يتوجب عليه النظر إلى القوائم المالية لشركة طالبة الائتمان واستخراج النسب المئوية لمعرفة مدى إمكانية هذه المؤسسة من عمليات السداد هذا القرض في المستقبل. أخيرا أو الطريقة الأخيرة هي طريقة الفايف بيز، وهذه تحتوي على خمسة بنود: البند الأول الشخص، الثاني المنتج، والثالث الدفع، والرابع الحماية، وأخيرا المقابلة. بالنسبة لعملية الشخص، مدى مقدرة هذه الشخصية بعمليات السداد. بالنسبة للمنتج، ما هي المنتجات التي تنتجها هذه الشركة طالبة الائتمان. الدفع، عمليات الدفع بالنسبة لهذه المؤسسة، مدى مقدرتها لعملية الدفع، هل هي متمكنة من عمليات سداد المبالغ أو لا، وذلك في من دراسة هل قامت هذه المؤسسة بالاقتراض من مصادر خارجية، هل قامت هذه المؤسسة بالدفع المبالغ المستحقة عليها في حينها أم لا. الحماية، وذلك في حالة أن هنالك تأمين معين أو أن هنالك ضمانات معينة يتوجب على المصرف أخذها على هذه الشركة، وذلك لضمان حقه في عملية الائتمان. وأخيرا أو البند الأخير فيما يتعلق بطريقة الفايف بيز، وهو المقابلة. يتوجب على إدارة منح الائتمان أن تعين لجنة معينة داخل هذه الإدارة، وذلك لمقابلة الأشخاص الممثلين للشركات طالبة الائتمان، وذلك لمعرفة تاريخهم الماضي، تاريخ هذه المؤسسة الماضي، ومدى إمكانية سداد هذه المؤسسة مستقبلا، وما هو الغرض من عملية الاقتراض. هذا فيما يتعلق بمعايير منح الائتمان. في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى راح نتطرق ونركز على طريقة الفايف سيز وكيفية التعامل معها كمعايير تدرس من قبل إدارة منح الائتمان للشركة طالبة الائتمان أو طالبة القرض. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.